الإيمان وعلاقته بالعمل. الإيمان في اللغة هو التصديق على التعريف المشهور، وقيل هو الإقرار المتضمن للتصديق والإنقياد. تفسير الإيمان بالإقرار أفضل من تفسيره بالتصديق. وأما في الشرع فالإيمان عند أهل السنة والجماعة حقيقة مركبة من القول والعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح. قال الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. أركان الإيمان عند أهل السنة 4 أركان يقوم عليها هذا الإيمان. أولا قول القلب، والمراد بقول القلب الاعتقاد أو التصديق، تصديقه ويقينه. والدليل على أن هذا التصديق أو هذا اليقين أو قول القلب من الإيمان أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ثانيا قول اللسان، وهو التكلم بكلمة الإسلام بالشهادتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا ركن في الإيمان. ومن الأدلة على أن قول اللسان من الإيمان قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. الركن الثالث عمل القلب. عمل القلب إخلاصه انقياده، الإخلاص والانقياد والمحبة والخوف والرجاء. والدليل على أن عمل القلب من الإيمان قول تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أبي هريرة: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء من عمل القلب. حياء شعبة من الإيمان وهو من عمل القلب. الركن الرابع عمل الجوارح، من الصلاة والصوم والحج والجهاد وغير ذلك. والدليل على أن أعمال الجوارح من الإيمان أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا من المغنم الخمس. هذه الأركان 4 منها ركنان ظاهران: قول اللسان وعمل الجوارح، ومنها ركنان باطنان: تصديق القلب وعمل القلب. وأهل السنة يعتقدون التلازم بين الظاهر والباطن. إذا لم تجد في الظاهر، إذا انتفى قول اللسان وعمل الجوارح أو انتفى أحدهما كما سيأتي، دل على انتفاء ما في القلب، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، أو صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. زيادة الإيمان ونقصانه. يعتقد أهل السنة وأجمعوا على ذلك أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها التصريح بزيادة الإيمان في 6 مواضع من القرآن، منها قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومنها قول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. القرآن صرح بالزيادة ولكن لم يصرح بالنقص، إنما تضمن الكلام على الزيادة يتضمن النقص، ما من شيء يزيد إلا وهو ينقص. وأما السنة فجاء فيها التصريح بالنقص كما في الحديث المشهور: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. الحديث الصحيحين. الاستثناء في الإيمان، والمراد من الاستثناء أن يقول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله. ما حكم هذا الاستثناء؟ السلف كانوا يستثنون في الإيمان لا على سبيل الشك، ليس شكا، ولكن مراعاة لأمور: مراعاة لكون الإيمان يتضمن العمل والإنسان لا يجزم أنه أتى بالعمل المطلوب، ومراعاة أيضا لمسألة القبول، فهو لا يدري قبل منه أو لا. لهذا لو قال: أنا مؤمن وجزم، قالوا: فاضمن لنفسك الجنة، فلا يدري أن يتقبل الإنسان أن يتقبل منها أو لا. وحاصل الاعتبارات، حاصل الاعتبارات التي لأجلها أجاز السلف الاستثناء خمسة أمور. الأول: أن الإيمان المطلق يتضمن فعل المأمورات وترك المحرمات، وليس أحد يدعي أنه أتى بذلك كله. الاعتبار الثاني: النظر إلى قبول الأعمال، فإن الإنسان يعمل ولا يدري أيتقبل منه أم لا. الثالث: ترك تزكية النفس، وأي تزكية أعظم من أن تشهد لها بالإيمان فتقول: أنا مؤمن إن شاء الله، ترك للتزكية. الرابع: أن الاستثناء لا يدل على الشك دائما، قد يكون في الأمور المتحققة، كما في قوله تعالى: قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. الخامس: الاستثناء لعدم العلم بالعاقبة وخوف تغير الحال في مستقبل العمر، نسأل الله العافية. مع ذلك فإن السلف كرهوا هذا السؤال، كرهوا أن يأتي إنسان إلى أخيه فيقولون له: أمؤمن أنت؟ كره السلف هذا السؤال وكره إجابته، لأن هذه كانت حيلة من حيل المرجئة. فيأتي لك: أمؤمن أنت؟ فإذا قلت: نعم أنا مؤمن، يقول: هل أتيت بالعمل؟ تقول: ما أتيت بالعمل كله. إذن الإيمان قول. ففهم السلف مقصود المرجئة من هذا السؤال، فكانوا لا يجيبون، أو إذا سئلت: أمؤمن أنت؟ فتقول: آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله. خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ويستثنى فيه. ثانيا: مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة. والكفر في اللغة هو الستر والتغطية، وشرعا الكفر ضد الإيمان. فكما أن الإيمان قول وعمل، فالكفر يكون قولا وعملا. الكفر يكون قولا بالقلب اعتقادا أو شكا، كان يعتقد مثلا وجود خالق مع الله أو يشك، أو يكون كفرا بعمل القلب كعدم الانقياد أو بغض الله أو بغض شيء من الدين، ويكون كفرا باللسان ككلام الكفر والتثليث ونحوه، ويكون كفرا بالعمل كالسجود للصنم ونحو ذلك. والكفر يكون بالترك، وهذه مسألة مهمة. ترك الصلاة مسألة، وترك عمل الجوارح بالكلية مسألة. الكفر يكون بالترك، فلو ترك قول اللسان فهو كافر لما سبق من التلازم، ولو ترك عمل القلب فهو كافر كذلك، ولو ترك جميع عمل الجوارح بحيث لم يفعل شيئا كان كافرا كذلك، ولو ترك الصلاة وحدها فهو كافر عند جمهور السلف، بل حكي في هذا إجماع الصحابة. الدليل على أن كفر، على أن ترك عمل الجوارح بالكلية كفر، ثلاثة أمور. الأمر الأول: الإجماع على أن الإيمان قول وعمل، وأنه لا يجزئ القول عن العمل. الدليل الثاني: أدلة تكفير تارك الصلاة. كل دليل على تكفير تارك الصلاة فهو دليل على أن ترك العمل بالكلية كفر، لأن ترك العمل يعني ترك الصلاة وترك غيرها. دليل الثالث: الإجماع على زوال الإيمان بزوال عمل القلب مع اعتقاد التلازم بين الظاهر والباطن. إذا كنت تؤمن بأن الإيمان يزول بزوال عمل القلب وهذا مجمع عليه، وتؤمن بالتلازم، فنحن نقول إذا لم يأتي بشيء من عمل الجوارح دل على انتفاء عمل القلب كما تقدم.